صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم والآخوند حاول رفع استحقاق العقوبة بواسطة الحديث، وحيث أن استحقاق العقوبة أثر عقلي غير مجعول شرعا، فكيف نرفعه بالحديث والمفروض الحديث لا يرفع إلا آثار المجعولة الشرعية؟ من هنا حاول اقتراح هذه الفكرة، وهي أن الحديث نقول يرفع وجوب الاحتياط لأنه أثر مجحول، وبرفعه يرتفع استحقاق العقوبة، فإنه إذا لم يجب الاحتياط لم يستحق المكلف العقوبة على التقييد الواحد إذ لا يجب. ثم قلنا لعل منشأ الاعتقاد بلزوم رفع استحقاق العقوبة بالرغم من أننا لسنا بحاجة إليه، لعل المنشأ أنه في بقية الفقرات المرفوع هو استحقاق العقوبة، يعني في رفع الخطأ، في رفع النسيان، هكذا رفع النسيان يعني رفع المؤاخذة في حالة الناس، هذا المقصود. فيلزم أن يكون لرفع المؤاخذة أيضا مقدرا ويا في فقرة ما لا يعلم، لعل من شاء التوهم من باب الاحتياط، لعل من شاء هذا الاعتقاد هو هذا. وفي هذا اليوم أقول وفي عبارة الرسائل تلميح إلى ذلك، حيث قال الشيخ ما نصه ومعنى رفعها، هاي عبارة الشيخ ومعنى رفعها، الضمير لمن يرجع؟ حرمة شرب التتون، لأن هو مثل حرمة شرب التتون، حرمة شرب التتون غير المعلومة، هو مثل هذا. ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان، رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة. ولكن انتهت عبارة الشيخ، يمكن أن يقال إن تقدير رفع المؤاخذة للفقرات الأخرى لا يلزم منه ذلك في فقرة ما لا يعلمون، لأن رفع في كل فقرة يراد بما يناسبه والمناسب لفطرة ما لا يعلمون. رفع نفس ما لا يعلم وهو تكليف. بلا حاجة إلى رفع وتقدير استحقاق المؤاخذة. والشيخ الآخر في الكفاية بعد أن حاول رفع استحقاق العقوبة في صدر كلامه تراجع بعد ذلك وذكر أنه لا حاجة إلى رفع المؤاخذة في فطرة ما لا يعلمون بعد إمكان رفع نفس الحكم الذي لا يعلم. وقال ما نفسه أي نفس عبارة الكفاية. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية في ما لا يعلمون. فإنما لا يعلم من التكليف رح نقاط نقاط نقاط فلسكين سلسات أريد أحذر فجأة مهمة من أول كرر. فإنما لا يعلم من التكليف فلنقاط قابل للرفع والوضع شرعا وإن كان في غيره لابد من تقدير الآثار إلى آخر الحرف. ها؟ لا تابع شوي يدي إن شاء الله. يعني نقول الحديث يريد يرفع التكليف فقط في أمان ذاك العقل ذاك العقل مثل ما إذا إجاك نص وكاف طول حكم ما تعلم به ترى أنا رافع عنك ما لازم تنسف لك لو سمت في فضل ها هذا بعد شنو صحيح بس ذاك العقل بعد شنو يؤمن مو الحديث هو يدل على رفع هذا وإنما ذات العقل يقول إذا الله رفع العقل بعد شكرا زين جيد. ثم إن السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 258 علق على محاولة الشيخ الأعظم والآخر بأن ظاهر الحديث رفع نفس ما لا يعلم، وهو شنو؟ حكم الواقع. بلا حاجة إلى توصيف رفع وجود الاحتياط فالحديث بظاهره يرفع نفس الحكم الواقعي المجهول. لا وجوب الاحتياط أجل رفع وجوب الاحتياط، ومن لوازم رفع الحكم الواقعي. فإن العقل يقول إذا كان الحكم الواقعي مرفوعا فلا يجب إذن الاحتياط لأجله، فتوصيف وتقدير وجوب رفع وجوب الاحتياط هو تقدير على خلاف ظاهر الحديث ولا يصار إليه. ولتحقيق الحال ولتحقيق الحال نطرح الأسئلة الأربعة التالية. واحد، ماذا يقصد من الرفع الظاهري الذي ادعى السيد الخوئي كفايته وعدم الحاجة إلى رفع وجوب الاحتياط؟ ماذا يقصد من الرفع الظاهر؟ رفع الحكم ظاهرا، هذا مقصود. رفع الحكم الواقعي ظاهر. انا في نقل كلام السيد الخوئي خاف كلمة ظاهر ظاهرا لم اعد بها، فضعوها. انا ضعوها، نسيت ان اذكرها. رفع الحكم الواقعي ظاهرا في مرحلة الظاهر، فأنت تضيفوا في الموارد المناسبة شو ما هذا كلمة مثلا هكذا قلت، فالحديث بظاهره يرفع نفس الحكم الواقعي المجهول. طب ظاهرا بعد المجهول خلي ظاهرا أو في مرحلة الظاهر غير. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك حاجة إلى تقدير استحقاق العقاب أو وجوب الاحتياط علامة علامة استفهام؟ سؤال ثالث، طبيعي هذا أو وجوب الاحتياط ليس عدلا لأو هل هناك حاجة إلى تقدير العقاب؟ المعادل لم أتدي يعني او لا يحتاج الى تقدير ذلك، لا تقدير هذا ولا تقدير معاد ذلك، انا عدل سبحانه. زين، سؤال الثالث، ها سنة هو استحقاق العقاب رفعي لان موجود الكلمة رفع، طبعا ما في حاجة ندخلها فيما في المقدر. زين، سؤال الثالث، هل المقصود من الرفع في الحديث هو الرفع الواقعي أو الظاهر؟ سؤال الرابع، هل تمامية الاستدلال بالحديث تتوقف على إرادة الرفع الظاهري أو تحصل بإرادة الرفع الواقعي أيضا؟ عنوان صغير، جواب السؤال الأول، السؤال الأول شنو خلنا نتذكره؟ ماذا يقصد بالرفع الظاهر؟ ينبغي أن يكون واضحا أن الرفع تارة يكون واقعيا وأخرى ظاهرية. أما الواقعي، أما الرفع الواقعي فيقصد به رفع الحكم واقعي حقيقة ولبا وفي اللوح المحفوظ عن الجاهل، عن الجاهل، ويكون مختصا واقعا بخصوص العالم. بخصوص العالم هذا نعرف، وهذا واضح، هذا انا ما بينت لكم المطلب الجديد، هذا كل نعرف هذا المقصود هذا. واما الرفع الظاهري فماذا يقصد به؟ قد يخطر للذهن أن المراد منه رفع الحكم الواقعي حالة الشك فيه، فكلما شك المكلف في ثبوت حكم واقعي معين في حقه فرفعه عنه في الحالة المذكورة يصطلح عليه بالرفع الظاهر هكذا قد يتصور ولكنه باطل إذ نعود نكرر السؤال ونقول حينما يرفع الحكم الواقعي حالة الشك فهل يرفع حقيقة وواقعا عند الشك بحيث يخفف حالة الشك واقعا بخصوص العالمين أو يقصد به رفعه حالة الشك ظاهرا وليس واقعا ولا بد وان يكون المقصود هو له ثاني ومعه يعود التساؤل من جديد وانه ماذا يراد من رفع الحكم ظاهران حالة الشك ولا مناص من أن يقال في تفسيره إنه عبارة عن رفع وجوب الاحتياط فالحكم مرفوعا ظاهرا يراد به شنو عدم وجوب الاحتياط لأجله وإمكان إجراء البراءة عنه إذن رفع الحكم هاي العبارة عليها إذن رفع الحكم الواقعي ظاهرا يساوي خلينا في يساوي شنو رفع وجوب الاحتياط وبعد اتضاح معنى الرفع الظاهري نعود إلى ما أفاده السيد الخوئي في رد الشيخ الأعظم، من أنه لا حاجة إلى رفع وجوب الاحتياط، لأن الحديث بظاهره دال على رفع نفس الحكم ظاهرا، دون رفع وجوب الاحتياط، إنما أفاده قدس سره فيه تهافت بعد اتضاح معنى الرفع الظاهر، فإن الرفع الظاهري بعدما كان يعني رفع وجوب الاحتياط، فكيف يقال إن الحديث يرفع الحكم الواقعي ظاهرا من دون رفع وجوب الاحتياط؟ إن في ذلك تهافتا جليا إلا أن يتقدم قدس سره بتفسير آخر للرفع الظاهري وهو لا نعرفه، يعني تفسير آخر. هذا جواب السؤال الأول. التفسير ما موجود. إيه ما موجود ظاهراً. ظاهراً. ظاهراً. إيه ما موجود ظاهراً يعني شو المعنى؟ يعني ما يحرم ما يحرم شو الكتب ظاهراً. مو أنه ما يحرم واقعاً. الأسد ما موجود. بعد شيء الأشياء. لا ما. الأسد ما موجود. شنو بعد الأشياء؟ إيه ما موجود شنو ظاهراً. فهذا معناه لا يتمكن. لا، الشارع لما يقول رفع ما لا يعلمون، رفعت الحرمة التي لا تعلم، هذا الرفع شنو المقصود؟ واقعي. إذا واقعي فمقصود ثاني، لكن إذا قلنا مقصود ظاهري، رفعت شنو الحرمة في مرحلة الظاهر، فشنو معنى رفع في مرحلة الظاهر؟ وما له معنى إلا يعني ما يجب عليه في الاحتياط. فإذا كان هذا المقصود، بعد ما له معنى زين الفرويدي يقول الحديث يرفع الحكم ظاهرا ولكنه ما يرفع وجوب الاحتياط. هذا جواب السؤال الأول. عنوان جانبي اكتبه. جواب السؤال الثاني، أن نستذكر، وهو أنه هل يحتاج إلى تقدير استحقاق الحقوق أو غيره، أو غير ذلك، مثل من غير ذلك رفع وجوب الاحتياطي؟ توضيح إلى هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد.